وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد ولأبي داود أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. هذا بالنسبة للصدقات التي يبعث إليها السعاة. من هم السعاة؟ الجفاة الذين يأخذون الصدقات. هؤلاء الجفاة يجب عليهم أن يذهبوا إلى أمكنة الزكاة، ما يجلسون في مكان يقول جيبوا لنا الزكاة، لا، يجب أن يذهبوا هم إلى أهل الزكاة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. وش معنى على مياههم؟ الموارد، لأن أهل الأموال المواشي لهم أماكن يريدونها، فيجلس الجابي أو الساعي على الماء وكل من جاء أخذ منه الزكاة. ولا يجوز أن يجلس في المكان ويقول إيتوا بزكاتكم، فإن فعل كان مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تؤخذ جملة خبرية ولكنها بمعنى الأمر. الرواية الثانية لأبي داود لا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم، إلا في دورهم، نعم. وهذا الحديث أعم من الأول، لأنه قال لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، فيشمل الماشية وغير الماشية، مثل زكاة الثمار، لأن زكاة الثمار يقبضها الإمام أو نائبه، فلا تؤخذ منهم إلا في دورهم. ولا يقول إيتي بها إلينا، بل نقول اذهب أنت إلى أهل البساتين وخذ الزكاة. أيهما أعم، لفظ أبي داود أو لفظ أحمد؟ لفظ أبي داود أعم، لأن يشمل زكاة الماشية وغيرها. فيه مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة. من أين تؤخذ؟ من قوله تؤخذ، وقول اللفظ الثاني لا تؤخذ الصدقات. ومنها أيضا من فوائده أن الواجب على العامل أن يذهب بنفسه إلى بلاد من عليهم الزكاة ليقبضها، لقوله في دورهم وعلى مياههم. ومنها مراعاة التيسير على أهل الزكاة. وجهه أنه يذهب إليهم، وهذا من التيسير، لأن المزكي بالحقيقة قد أخذ منه، فإذا أخذ منه وكلف أن يسافر بذلك صار في هذا نوع من المشقة عليه وثقلت. ثم لو طلب منه أن يأتي بها هو فربما يتثاقل ويتكاسل ويتأخر، فإذا ذهب الساعي بنفسه